هي شديدة، حيث قال: من الممكن أن يكون بوذا، أن يكون بوذا رسولا أو نبيا من عند الله، وكذلك إخناتون. ومن المعلوم أن كلا الرجلين تاريخيا كان من رؤوس الفلاسفة الزنادقة الذين دعوا إلى نشر الإلحاد والكفر بالله، وإلى نشر الإباحية، وما زالت أفكارهم العفنة تنتشر إلى أيامنا هذه في جل المجتمعات. بل إن الأول منهم وهو بوذا له طائفة تعبده في الهند من دون الله سبحانه وتعالى، فكيف لرجل من المفترض أنه يتكلم باسم الدين أن يتفوه بمثل هذه الكلمات قل على الدين السلام، حينما يتكلم أمثال هؤلاء ويتصدرون في القنوات والشاشات فقل على الدين السلام، حينما تسمع أمثال هذه الأفكار. ومن المعلوم أن هذه النفايات من البشر لا تخرج إلا في أوقات معينة، حينما تضعف الأمم وتضربها الفتن ويقتل المسلمون بعضهم بعضا، حينما ينتشر الإرهاب التفجيري والإرهاب الفكري، حينما تخرج الشعوب على حكامها، حينما تنتشر في المجتمعات حالات من البلبلة الإرهابية والفكرية، تخرج أمثال هذه النفايات تتكلم بما شاءت وتنشر ما أرادت. في أيامنا هذه الدعوة مثلا إلى التشيع في مصرنا العزيزة على قدم وساق، في كل مكان، في المحافظات، في العاصمة، في المراكز، في الكرة، في النجوع، حتى كاد العالم السني أن يستمرئ قضية سب الصحابة، يعني يتعود على سب الصحابة ويتعود على الطعن في عرض أمهات المؤمنين. وصار من المألوف لدينا أن نسمع أن رجلا تشيع هنا وتشيع هنا، ولا توجع قلوبنا ولا نصاب بالأذى حينما نسمع أن بيتا تشيع، أو أن أسرة تشيعت، أو أن مدرسا تشيع، أو أن عاملا تشيع. كدنا أن نألف ذلك حتى أو اعلموا أن ذلك رضينا به ورضيت به قلوبنا، وعلينا السخط من الله عز وجل. بل إن الهم يزداد أكثر وأكثر، وهو محور حديثي مع حضراتكم، والذي أحجمت عن الكلام فيه منذ أشهر، لكني ارتأيت بعد أن انتشر الأمر وشاع أكثر، من الواجب أن نتكلم للنصيحة ولتحذير كل مسلم من هذا الخطر المداهم الذي ينتشر في كل مكان في أيامنا هذه. في فترة الجامعة حينما كنا طلبة درسنا مادة تسمى بمادة الفرق والأديان، أو باسم آخر تسمى بالتيارات الفكرية. درسنا هذه الفرق والطوائف التي تنسب إلى الإسلام على أنها جزء من التاريخ قد ول واندثر، لكن حينما تتفاجأ أن بعض هذه الطوائف ما زالت موجودة وتدعو إلى فكرها الكفري وتنتشر، بماذا تصاب؟ لابد أن تصاب بالدهشة. ويزداد الأمر ضراوة حينما تعلم أن هذا ينتشر في ذلك المكان، في صعيد مصر وفي محافظة مصر على وجه، وفي محافظة المنيا على وجه الأخص، بل وأعرف المراكز وأعرف الكرة، بل ونعرف بعض الأشخاص التي تتبنى هذا الفكر الكفري. هذه الجماعة أو الطائفة سميت تاريخيا بطائفة القديانية الأحمدية، أو الديانة القديانية الأحمدية، أو الدين القدياني الأحمدي. هم دين يسمون أنفسهم هكذا، الدين القدياني الأحمدي، هذا هو اسمهم. تأسست هذه الطائفة بسنة 1900 ميلادية، يعني أكثر ما يزيد على 100 عام الآن، في الهند على وجه الخصوص، وتبنتها إنجلترا في تلك الفترة لأنها كانت مستعمرة للهند في تلك الفترة، فأنفقت عليها وأغضقت عليها. أهم أفكار هذه الطائفة التي تنتشر في نجوعنا وربوعنا الآن أمر لنزيد عليه حتى يستوي في الفهم المتعلم يعني الكاتب وغير المتعلم، وهو أمر شديد الخطورة، وهو أن النبوة والرسالة لم تنقطع بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والوحي لم ينقطع من السماء بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولهم في القرآن الكريم تفاسير عقلانية تقوم على نظريات عقلانية من الدرجة الأولى، وهم لا يخضعون في تفسير القرآن الكريم للتفاسير المأسورة عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين، بل يفسرون القرآن كاملا بعقولهم. لهم تفاسير تطبع وتنتشر تفاسير عقلانية، حتى أنك حينما تحتج عليهم بنص كقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، انظر إلى تفسيرهم إلى قوله وخاتم النبيين، انظر إلى ما يفسرون به ذلك. يقولون إن المراد بخاتم النبيين أي زينة النبيين، يعني النبي محمد فداه أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم زينة النبيين، زينة الرسل، لأنه الخاتم الذي لا نبي بعده والذي لا رسول بعده والذي لا وحي بعده، بل إن المراد بالخاتم أي الزينة، زينة الأنبياء، لأنه لا نبي بعده ولا وحي بعده. هنا على ذلك يقولون بأن باب النبوة مفتوح، ومن ممكن أن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول واثنان وثلاثة إلى ما يشاء الله، وأن ينزل الله عز وجل كتبا غير القرآن الكريم. وبناء على ذلك ادعى مؤسس هذه الطائفة الذي يسمى بأحمد القدياني أنه رسول من عند الله، وأن الله عز وجل ينزل عليه وحيا وكتب كتبا يضاه بها القرآن الكريم وهي تطبع وتنشر. بل والله لو ذكرت لكم الكرة التي فيها هذا الفكر تتعجبون أشد التعجب، كيف لهذا الكفر أن يصل إلى نواحينا هذه؟ تتعجب أشد التعجب. واعلم أن هذا ما وصل إلينا هنا في قلب صعيد مصر إلا بعد أن مر بجل محافظات الوجه البحري، فإذا ليس الأمر ينحصر في شاب أو شابين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو خمسين، بل إن الأمر أعظم ويتد من ذلك، وتتبناه منظمات عالمية تنفق عليه ملايين الدولارات في نجوعنا هنا وفي تلك القرى التي انتشر فيها الفقر وانتشر فيها الجهل، فأصبح الإنسان لا يعرف عن دينه شيء فيمشي خلف هؤلاء. فادعى هذا الرجل المارق أنه رسول من عند الله عز وجل، وهم لا يقولون أنهم دين منفصل عن الإسلام، بل يخدعون الناس ويقولون: نحن امتداد للدين الإسلامي، نحن نكمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين تم وكمل لا نقصان فيه، حتى يأتي مارق كهذا يقول ديننا ما هو إلا امتداد للدين الإسلامي، وأحكامنا ما هي إلا امتداد من الأحكام الإسلامية، فيخضعون السذج لهذا وينشرون أمثال هذه الأفكار الكفرية. أهل العلم أجمعوا على أن هذه طائفة كافرة لا شك في ذلك، طائفة كافرة لا شك في ذلك. الذي يعتقد هذا المعتقد أن النبوة لم تختم بالحبيب صلى الله عليه وسلم وأن الوحي لم ينقطع بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كفر عافانا الله تعالى وإياكم. ما السبب في ذلك؟ ما السبب أن يتخلى المسلم عن تبعيته للحبيب صلى الله عليه وسلم وأن يتخلى عن كتابه كتاب الخاتم، وأن يتخلى عما نشأ ورعى رعى ودب عليه. ما السبب؟ السبب الرئيسي الجوهري في تلك المحنة الآن هو تخلي رجال الدين عن الدين، هو تخلي رجال الدين عن الدين. حينما تخلى رجال الدين عن الدين وتحولوا من الدين إلى السياسة، ونزلوا إلى ميادين لا خبرة لهم بها، وتركوا ما يتقنون إلى ما لا يتقنون، وبدلوا ثيابهم وجلدهم بالزي الإفرنجي، وودعوا العلم وكتب العلم في أدراج المكاتب والغرف ليتجتمع عليها الأتربة، يوم تخلى رجال الدين عن وظيفتهم الأساسية خرج هؤلاء لينشروا هذا الكفر والإلحاد في ربوع العالم الإسلامي. خرج حينما تخلى حراس الدين عن ثغورهم وتركوها عرضة لكل من هب ودب ينهج في جسد هذه الأمة الإسلامية. إن هذا الأمر الذي أتناوله مع حضراتكم خطير، كنت أظنه أنه في غياهب التاريخ، لكني وجدته بين يدي قدامنا وأمامنا وخلفنا. فمن الممكن أن يطولك يطول ولدي ولدك، يطول أي إنسان أي شاب من الحضور الآن. فإذا السبب ما نحن فيه تخلي رجال الدين عن الدين. ومن أسباب تلك المحنة أيضا أن فصيلا كبيرا ممن يتكلمون باسم الدين لا هم لهم إلا التكفير للحكام والفتاوى التي يترتب عليها إباحة الدماء وحرب الجيش وقتل الشرطة وضرب الاقتصاد، فانشغلوا بحرب الدولة وجيشها وشرطها عن أمثال هؤلاء. وطائفة من الناس انشغلت بنفسها وبطنها وفرجها، فلا يبحث إلا عن مصلحته، ولا يحزن إلا إذا فسدت مصلحته وإذا كسدت تجارته، حينئذ يصاب بالحزن والأسى. أما أن يسمع عن أمثال هذه الأخبار التي تكلم القلب وينفجع لها الفؤاد وتبكي العيون دما على هذا، لا يتأثر، وكأن شيئا لم يحدث وكأنه لم يسمع شيء. وطائفة من الشباب تركت الأمر بالكلية وخرجت من الدين وألحدت وكرهت القيود الدينية. هذه الحالة حينما تتحول الأمة الإسلامية إلى وضع كهذا تصبح الفرصة سانحة أمام المستعمر الغربي الذي يتربص بالعالم الإسلامي، فيرسل طلائعه بين يديه وطلائع وكشافات العالم الغربي، قسم إرهابي يدمر يخرب يفجر يمزق الجيوش يغتال قيادات السلطة، وقسم ذا إرهاب فكري ينشر سمومه وأفكاره الموبوءة، فتنتشر الفتن في العالم. إرهاب فكري في الداخل، تمزق فكري، تمزق اعتقادي، وتمزق واغتيالات وضرب على الحدود. هذا هو ما يسعى خلفه أعداء الإسلام والأوطان العربية. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى نزاد يقينا في رسالته صلى الله عليه وسلم حتى لا يخالفك شك ولا ريب، النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث حذيفة وصححه الألباني رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي، يعني في المستقبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء المراق منذ 1400 عام، أخبر عن هذا الوضع. يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون، يعني في المستقبل، في أمتي كذابون دجالون، سيكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وإني خاتم النبيين. يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: فداه أبي وأمي صلوات الله تعالى عليه أمين. يقول: وإني خاتم النبيين ولا نبي بعدي، فلا نبوة بعد نبوته ولا وحي بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. فانتبهوا لتلك الحقيقة عباد الله، انتبهوا لتلك الحقيقة. يقول علامة الألباني رحمه الله وفي هذا الحديث رد على الطائفة القديانية التي زعمت أن النبوة باقية بعد موت الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن نبيها المزعوم أحمد القدياني كذاب، كذاب دجال ممن أخبر عنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصحاب هذا الفكر من حولنا في القرى في النجوم في بعض المراكز التي ننتسب إليها والتي هي قريبة منها، ولما أردنا أن نناقش هذا الأمر وعلى هذا الكلام شواهد ودلائل وتسجيلات، ما قلت هذا الكلام ولا تفوهت به من على هذا المنبر إلا بتسجيلات وأقوال موثوقة عن هؤلاء، لأن هذا الكلام خطير جدا يترتب عليه فتن الله عز وجل وحده يعلم بحجمها. كيف كان الصحابة رضي الله عنهم وكيف أصبحنا نحن وإلى أي مصير نصير؟ كيف كان الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أصبحنا نحن؟ وما هذا المصير الذي نسير إليه؟ ما هذا المصير؟ هرقل قائد الروم، قائد أعظم دولة في تلك الفترة في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما سمع بدعوات الحبيب صلوات الله تعالى عليه أمين أراد أن يستفسر عن دعوته، فقال أتوني برجل من العرب، فجيء بأبي سفيان رضوان الله تعالى عليه وكان قبل إسلامه، جاء به إلى هرقل فجعل هرقل يسأله أسئلة عن دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان مما سأل قال يا أبا سفيان هل يرتد أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد دخوله في الإسلام إلى دينه مرة ثانية؟ فقال أبو سفيان رضوان الله عليه لا، ما ارتد من أصحابه أحد صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل وهكذا الإيمان، كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، الإيمان هكذا حينما تخالط بشاشة الإيمان القلوب لا يرتد الرجل عن دينه أبدا ولا يرجع عن معتقده الذي علمه إياه رسولكم صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن اتبع هداه ليوم أن نلقاه أمين. قال هرقل يا أبا سفيان هل يرتد أحد من أصحابه سخطة لدينه مرة ثانية؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، حينما تخالط بشاشة الإيمان القلوب إنسان يموت، يموت على دينه، يذبح بالسكين، يتجرع ألم السكين وهي تمرر على حلقومه، ولا يفرط في دينه ولا عقيدته، مش من أجل حفنة دراهم أو جنيهات، يفرط الإنسان في دينه. صاحب العقيدة الصحيحة النقية السليمة المتمسك بتبعيته للحبيب صلى الله عليه وسلم لو جرت السكين على حلقومه ما تراجع عن دينه. وهذا الجيل جيل الصحابة، ذاك الجيل الأبي العزيز الذي عز الله عز وجل به الإسلام، ضربوا أروع الأمثلة في ثباتهم على دينهم وعلى عقيدتهم. فهذا خباب بن الأرت نذكره كمثال على ثبات هؤلاء. خباب رضوان الله تعالى عليه وارضاه كما ذكر خبره بن سعد في الطبقات، وكان خباب جالسا عند عمر رضوان الله على الجميع، فقال عمر إن أولى الناس بهذا المجلس هو بلال بن رباح لأنه عذب بالله. فقال خباب وأراد أن يبين ما تعرض له في ذلك المجلس، فقال: يا أمير المؤمنين، لما أخذني المشركون جمعوا لي نارا عظيمة، حطب رهيب، قال: وأضرموا به النار. فقال: يا أمير المؤمنين، جمعوا لي حطبا عظيما وأضرموا به النار. قال: ثم لما تحولت النار إلى جمر أحمر، قال: ألكوني على تلك النار على ظهري. قال: ألكوني على ظهري على تلك الجمرات. لو جمعنا بين الرواية التي فيها السلق، سلقوه حتى انتفخ جلده، ثم بعد ذلك جيء به وألقوا به على تلك الجمرات الملتهبة، أي ألم تتخيله أيها العبد؟ أي ألم تتخيله؟ القتل أهون، الذبح بالسكين ما هي إلا لحظات، يقطع العلقوم ويغادر فيها الإنسان الحياة. أما هذا العذاب المستمر بهذه الكيفية، أي مرارة، أي ألم، أي عذاب! ومع ذلك ما فرطوا في تبعيته من الحبيب صلى الله عليه وسلم ولو للحظة، ولو بكلمة، ولو بنصف كلمة. ما هذا الجيل، ما هذا الجيل الذي ضحى ودفع من عافيته وماله ومن كل ما يملك فداء هذا الدين العظيم العزيز، الدين الخاتم الذي لا دين بعده ولا نبي بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فوالله يا أمير المؤمنين، ما انطفأت جمراتهم إلا بالماء الذي نزل من جسده. الماء الذي خرج من جسده ونزل من جسده كان سببا في إطفاء تلك الجمرات التي كان يعذب عليها رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فيا عباد الله، إن العقيدة دينك أيها المسلم هو أغلى ما يملكه الإنسان في حياته. الدين لا عوض عنه لا مال ولا دنيا. ولو جئنا للمولى سبحانه وتعالى بكل ما يملك أهل الأرض، بكل مال في الأرض، بكل ذهب، بكل فضة، بكل أرض، بكل مال، لو جئنا لله عز وجل في الآخرة بجميع أموال أهل الأرض ما تقبلها الله تعالى منا، ولو جمعنا له جبال الأرض ذهبا وفضة ما تقبلها الله تعالى منا، فدينك أيها المسلم هو أغلى شيء في حياتك. لا تتاجر به أبدا، لا تبيعه، لا تفرط فيه، ولا تفرط في اتباعك للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الشفيع المشفع، هو الشفيع المشفع، هو الشفيع فينا في الآخرة في موطن لا يعلم بعظمته إن الله سبحانه وتعالى وحده. فدينك دينك، لحمك دمك، وإن قتلت وانحرقت عقيدتك تعني آخرتك. العقيدة هي الآخرة، دينك والآخرة. سلامة دينك، سلامة معتقدك يساوي أخراك، يساوي الجنة. فحافظ عليه ولا تفرط فيه أبدا، ولو ربطت البطن بالأحجار، ولو مات أبناؤك بين يديك ولدا ولدا، فلست بأعز من امرأة. هذه امرأة خلد الله عز وجل ذكرها لنا حتى نتعظ بحالها وحتى نتعظ بمآلها. انظروا إلى ما ذكره الذهبي رحمه الله في كتابه العلو بإسناد حسنه هو وصححه العلامة شاكر. أقول: وإن كان في الحديث علة من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أسر بي في ليلة الإسراء والمعراج مر بها جبريل على رائحة طيبة، ريح طيب ما استطاع أن يصفه صلى الله عليه وسلم من شدة طيبه. يقول: فمر بي جبرائيل على ريح طيب، فقلت: يا جبريل، ما هذه الريح الطيبة؟ فقال عليه السلام: إنها ريح ماشطة بنت فرعون. وما دراكم ما حال هذه المرأة؟ إنها ريح ماشطة بنت فرعون. الماشطة هي التي تمشط شعر الأميرات. إنها ريح ماشطة بنت فرعون، كانت تمشط شعر بنت فرعون. فساقط المشط من يديها، فأمالت المرأة عليه وهي تقول: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: تقصدين أبي؟ أبي فرعون، لأن فرعون كما هو معلوم قال: أنا ربكم الأعلى. فقالت الفتاة: تقصدين أبي فرعون؟ فقالت الماشطة: لا، لكن ربي وربك الذي في السماء، ربي ورب أبيك الذي في السماء. قال: أتعبدين غير أبي؟ قالت: بلى. قالت: لأخبرن أبي. قالت: أخبريه. فجيء بالمرأة صاحبة الأولاد بين يدي فرعون، فقال لها فرعون: ألك إله غيري؟ فقالت: يا فرعون، ربي وربك الله الذي في السماء، يعني فوق السماء، لأن السماء لا تحوي المولى سبحانه وتعالى. يا فرعون، ربي وربك الله. فأمر فرعون أن يؤتى بإناء عظيم يضع فيه زيت يغلى حتى الثمالة، يغلى غليانا شديدا. فجاء بإناء عظيم وضع فيه الزيت، عذاب رهيب، عذاب لا نتخيله ولا نستطيع أن نصف آلامه. ثم جعل يأتي بأبنائها الولدة تلو الولد وبين يدي المرأة. أنتم تعلمون أن المرأة أحن على أولادها في الغالب الأعم، أحن على أبنائها. هل تتخيل أن امرأة تشاهد أبنائها وهم يغلى بهم الزيت؟ هل تتخيل ذلك أيها العبد؟ يأتي بأبنائها الولدة تلو الولد فيلقى في الزيت، فما هي إلا طرفة عين. يصرخ الولد، سرعان ما ينقطع الصراخ فيذوب اللحم فترتفع العظام على سطح الزيت. امرأة تتحمل كل هذا؟ تحملت الوالد تلو الوالد وهو يراودها عن دينها. يلقى الولد، سرعان يذوب الشحم ارتفع العظم، الى ان انتهى المطاف اليها وعلى يديها طفل رضيع، وعلى يديها طفل رضيع. فقالت المرأة: يا فرعون، لي عندك طلب. قال: لك ما تشائين. قال: اذا مت فاجمع عظامي وعظام ابنائي في مكان واحد. قال: لك ذلك. فلما نظرت المرأة الى رضيعها اشفقت عليه، فانطق الله عز وجل الرضيع. قال لها: اصبري يا أماه. وفي رواية: تقدمي يا أماه، فإنك على الحق. اصبري تقدمي. فألقت المرأة بنفسها في زيت مغلي هي ورضيعها لتلقى ربها سبحانه وتعالى. هذه هي العقيدة في قلوب السلف الأول، هذه هي العقيدة التي ضحى أمثال هؤلاء من أجلها. استعذبوا الآلام تجاه جنة عرضها السماوات والأرض، تجاه رضا الديان. وفي أيامنا هذه يباع الإسلام بحفنة من الدولارات أو بوظيفة لعاطل تاه عن قلبه دينه، غفل عن دينه. هذا هو ما يحدث لأبناء المسلمين عباد الله، حينما تنتشر الفتن وينتشر الإرهاب وتنتشر القلاقل ويضرب الفقر ربوع الناس ويجوع الناس. هذا هو ما يحدث عباد الله حينما تنتشر الأمية الأمية الدينية حينما تنتشر بين الشعوب. حينما يصبح الشاب جاهلا بدينه، جاهلا برسوله، جاهلا بربه، جاهلا بأحكام دينه، ساعة إذ حينما يضرب بالفقر، حينما يجلس عاطلا لسنوات، فيقابله رجل كهذا: بلادي أتريد وظيفة؟ يقول: بلى، بع وطنك. يبيع الوطن. يقول: وماذا أخذت من الوطن؟ ما الذي قدمه إلي الوطن؟ أنا جائع، أنا عاري، لا سكن لدي، لا زوجة عندي، على أي شيء أبقي؟ يأتيه آت يقول له: هناك دين بعد دين الإسلام، وهناك نبي، ويخاطبه بالعقل، وبين يديه الدولارات يشير إليه بها، ومنظمات تدافع عنه، ومحامون يدافعون عنه، فيبيع الرجل دينه بحفلة من الدولارات. كل هذا يحدث أمام عجز طلبة العلم، وأمام عجز الشباب، وبين يدي العلماء الذين استبدلوا الدين بالسياسة، بين يدي العلماء كل ذلك يحدث. تخريب ودم وتبشير وكفر ينتشر هنا هناك. الأمر ليس ببعيد عني ولا عنك ولا عن ولدي ولا عن ولدك. والله لو تكلمت بما أعرفه لزدت عاجبا، ولكن لكل مقام مقال عباد الله. الأمر أخطر مما تتصور، والله أخطر مما تتخيل، أخطر من سب الصحابة. الأمر يمتد إليك أنت، إلى عرضك، إلى بنتك، إلى زوجك، إلى أهلك، إلى مالك، إلى وطنك، إلى كل شيء. والمستعمر حينما تسنح بين يديه الفرصة وتصل الدول إلى درجة تصاب فيها بالمرض، لا تستطيع الوقوف، جوع واقتصاد، تخريب ودمار، يأتي المستعمر ساعة إذ ليضرب ضربة القاضية. نجاة لنا عباد الله أمام هذه الفتن، أمام هذه الفتن لم يبرين اثنين. تقوى الله عز وجل قبل كل شيء، والدعاء، الدعاء، الدعاء لا ينقطع مني ومنك، من الكبير والصغير إلى الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، بين الصلوات بين الأذان والإقامة دعاء لا ينقطع، لأن أفعين العدو لا تنقطع عنك، ولن يدفع عنك إن الله سبحانه وتعالى الجبار ذو القوة المتين. ثانيا، الشباب الذي يسمعون الآن، انتبهوا لدينكم في أعمالكم، في سفركم إلى الخارج، في الجامعات، في أي مكان، في وسائل المواصلات، لا تسمع لمن يغريك بشقة أو يغريك بوظيفة أو يغريك بحفنة من المال، لا تسمع، لأنه لا يريده إلا دينك، وبعد ذلك لا يريده إلا رأسك. والمستعمر حينما يدخل لا يبقي ولا يظهر، لا يرحم كبيرا لا يرحم صغيرا، وإنما التتار. وبذلك أختم، لما دخلوا بغداد في عهد الخلافة العباسية ذبحوا بالسكين 1,800,000 مسلم، 1,800,000 مسلم ذبحهم التتار بالسكين كما تذبح الخراف وكما تذبح العجول، وهتكوا أعراض ما شاء الله تعالى من المسلمات. أما ما فعلهم الأمريكان بعاصمة بغداد في أواخر التسعينيات فليس بخفي عنكم، أنتم تعرفونه جيدا. عباد الله، مصركم وطنكم، مصركم بلدكم، مصركم عرضكم، مصركم هي مقبرة الغزاة، هي الصفحة الأخيرة في أجندة المستعمرين، وهي دائما العقبة الكاوت أمام كل غاز انفردتم فيها ذهبت عنكم، حاشاها، ذهب الأمان عنكم الذي تنعمون به الآن، فعضوا عليها. لن يتم لكم ذلك إلا باجتماع قلوبكم على ولي أمركم. وأنا أعلم أني سأرمى بالنفاق، أعلم أني سأرمى بالنفاق بهذه الجزئية، لابد أن تجتمع القلوب خلف ولي أمرنا، وأن نكون جميعا قلبا واحدا مع الجيش الذي يحمل حدود والذي يقدم أرواحه الآن على الحدود تفجير وقتل واغتيالات. لابد أن تكون قلوبنا مع أبناء الشرط، وأن وقع منهم علينا الظلم نتحمله فداء هذا الوطن وفداء هذا الدين. لابد أن تجتمع قلوبنا خلف ولاة أمورنا، خلف حكوماتنا، نكون يدا واحدة، لا جماعات، لا فرقة، لا طوائف. هو سماكم مسلمين، نحن مسلمون، لا اسم لنا إلا الإسلام، ولا نسبة لنا إلا أبناء الإسلام، فنريد أن نكون هكذا، لا طوائف، لا جماعات، لا فرق. تصفى القلوب لبعضها البعض حتى يرفع الله عز وجل الغضب والضيمة والذل عنا. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، فباركنا يا ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك، أنت الغني ونحن المحتاجون إليك، أنت الغني ونحن المحتاجون إليك، أنت الغني ونحن المحتاجون إليك. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين صدورنا، اللهم ارفع الغل والبغضاء والشحناء من بيننا، اللهم ارفع الغل والبغضاء والشحناء من بيننا، اللهم احفظ بلدنا مصر، احفظ بلدنا مصر، احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقل بلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن، اقل بلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن، احقن دماءنا واستر اعرادنا وامن روعاتنا، لا نخيب يا ربنا وانت رجاؤنا، لا نخيب يا ربنا وانت رجاؤنا، لا نخيب يا ربنا وانت رجاؤنا، لا نخيب يا ربنا وانت رجاؤنا. يا ربنا انت الملجأ وحدك واليك المشتكى وحدك، فانصرنا على اعدائك اعداء الدين، انصرنا على اعدائك اعداء الدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفق ولاة أمورنا لكل خير واهدهم إلى كل خير وجنبهم كل حيف وضيم يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال الجيش والشرط أمن بهم الأوطان وأسهب بهم الروعات واستر بهم العورات وارفع بهم الظلم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وآله وصحبه.